مش عارفة حاجة، انت مش واخدة بالك، خوفك مني وظنك اوهام عايشة في خيالك. انت مش عارفة حاجة، انت مش واخدة بالك، خوفك مني وظنك اوهام عايشة في خيالك. وحياة دمعة عيونك اللي فاكرة بخونك، عمري ما قابلت واحدة واتمنتها بدالي. وحياة دمعة عيونك فاكرة بخونك، عمري ما قابلت واحدة اتمنتها بدالي. أنا ليكي وانتي ليا، وأنا ليكي شريكة فيا. أنا ليكي وانتي ليا، وأنا ليكي شريكة فيا. لو حتى كلامها أحلى وجمالها فاق جمالك. أنا ليكي وانتي ليا، وأنا ليكي شريكة فيا. لو حتى كلامها أحلى وجمالها فاق جمالك. عمري ما قابلت واحدة واتمنتها بدالي. انتي مش عارفة حاجة، انتي مش واخدة بالك، خوفك مني وظني اوهام عايشة في خيالي. خوفك مني وظني اوهام عايشة في خيالي.